نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زلنا مع الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل وبيان صفاتهم وعنادهم ومعصيتهم لربهم وخروجهم عن أوامر أنبيائهم وعن نعم الله عز وجل عليهم، والناظر فيها بتمعن وبنعم نظر يجد قواعد ثابتة لا تتخلف، ينبغي للمسلمين أن يستفيدوا منها. وآخر ما قرأنا في الدرس الماضي آية يكثر تردادها على ألسنة الناس ويضعونها في موضعها في مناسبات شتى، وهي قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ثم قال الله تعالى بعدها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. آيات فيها بعد أن بين الله عز وجل في آيات سبقت عناد بني إسرائيل وعتوهم وكبرهم، فيها تذكير لهم بفضل الله عليهم، فالله جل وعلا المتفضل عليهم بنعمه وآلائه، وأنه سبحانه فضلهم على العالمين في عصرهم وفي وقتهم وليس على العالمين بإطلاق. فأمتنا خير الأمم، فنحن خير الأمم وآخرها وأحبها إلى الله عز وجل وأكثر الأمم دخولا الجنة، فنحن ثلثاء أهل الجنة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي في ذاك الوقت في ذاك الحين. والإنسان جبار إن لم يتذكر الآخرة وأنه ليس له من الله من ولي ولا نصير، وأن كلا سيجازى بعمله، وأن نفسا لا تنفع نفس لا تنفع نفسا، وأنه لا يؤخذ من الإنسان هنالك عدل ولا فدية ولا تقبل منها شفاعة، فإنه يبقى في عتوه. لذا من أسباب استقامة الإنسان في هذه الحياة الدنيا ومصابرته على الامتثال لأوامر ربه أن يستحضر الآخرة. فبعد أن بين الله عز وجل نعمته عليهم أمرهم بالتقوى، وقد سبق الحديث عن التقوى وأن اتقوا أهوال ذاك اليوم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. شفاعة يوم القيامة لله، قل لله الشفاعة جميعا ولا يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله. الدنيا تنفع فيها الشفاعة وتنفع فيها الفدية، ولذا ذكر لكم أن بعض الصالحين كما ذكر في تراجمهم يذكر العلماء في ترجمة بعض الصالحين قال اشترى نفسه من الله مرة، اشترى نفسه من الله مرتين، اشترى نفسه من الله ثلاث مرات، بمعنى أنه تصدق بقيمة ديته، أنه تصدق بقيمة الدية. فإن تصدق قيمة الدية مرة وكانت الدية 12,000 درهم، 12,000 درهم، فإذا تصدق ب 12,000 درهم هذا اشترى من الله نفسه من الله مرة، وهكذا. قال ابن كثير رحمه الله، وقد تقدم نظيرها في مختصر الصورة، وكررت هنا للتأكيد والحث على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحسد بني عمهم العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم فيكفروا به. الآيات الأول آية رقم 40 و 41 سبقت وسبق الحديث عنها وهي شبيهة بهذه الآيات. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي إيش لا ينال عهدي ظالمين ولا الظالمون ظالمين الآية إيش ظالمين الآية الظالمين وقد ينقضح في البال أن تكون الآية الظالمون قد ينقضح في البال أن تكون الآية الظالمون والآية لا قال لا ينال عهدي إيش ظالمين فالعهد كأنه هو الذي يختار وهو الذي يقول أنا لفلان وأنا لست لفلان وهذا تأكيد أن هذه سنة وأن عهد الله عز وجل لا يناله إلا صاحب العدل والمسلمون اليوم عندهم حق ولكن العدل قليل والظلم كثير والخير ليس في الحق فقط وإنما الخير في الحق والعدل وقد أسند ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك قديما قال الإمام مالك الإنصاف عزيز بمعنى أن الظلم كثير الإنصاف عزيز فإن قال هو الإنصاف عزيز لعلنا نقول لكننا لا نقنط من رحمة الله نخشى أن نقول الإنصاف عديم نخشى أن نقول الإنصاف عديم الإنصاف عزيز ما أجمل الإنسان أن يذكر الذي له والذي عليه من اللطائف أن إبراهيم عليه السلام في هذه الآية تعلم فقال في دعاء لاحق وتأملوا الدعائين هنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بعدها قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فدعا لمن دعا لمن آمن فقال الله عز وجل له إيش ومن كفر هناك لا ينال عهد الظالمين هنا الرزق لمن كفر أيضا فرزقه للكافر من حلمه ومن صبره سبحانه رزقه للكافر من حلمه عليهم ومن صبره عليه يقول ابن كثير أي اذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم عليه السلام وليسوا منها، وإنما الذي عليها مستقيم، فأنت والذين معك من المؤمنين اذكر لهؤلاء ابتلاء إبراهيم، أي اختباره بما كلفه من الأوامر والنواهي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الله عز وجل ابتلى إبراهيم بأوامر ونواهي فأتمهن. الدنيا خلق الله عز وجل الحياة الابتلاء، ولذا مركوز في فطرة المسلم الصادق أنه هذه حياة نعيم أم أنها حياة ابتلاء؟ ابتلاء. ولذا مركوز في نفس المسلم أنه إن ابتلي يصبر فلا يتفاجأ، لا يركن إلى هذه الحياة ولا يفاجأ بالابتلاء، ويعلم أن الإنسان كلما كان صادقا كلما كان صادقا ابتلي، وأن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وجود هذا الشيء في النفس واستحضاره من أسباب تثبيت الله للعبد المؤمن، فلو ابتلي فهو مهيئ له، كما قيل لبعض الصالحين إن ابنك مات وكان قلبه معلقا به، قال لقد نعاه لي ربي، نعاه لي ربي، فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ولذا المسلم لو مات له عزيز يصبر، وهكذا. فأتمهن أي قام به، أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى. فإبراهيم عليه السلام وفى الابتلاء، وفى القيام بالأوامر وترك النواهي. أيهما أعظم إخواني في دين الله، فعل المأمور أم ترك المحذور؟ أيهما أعظم، فعل المأمور أم ترك المحذور؟ طب نرجع لسورة البقرة. آدم أمر أم نهي؟ نهي، نهي عن الأكل. آدم أمر أم نهي؟ إبليس أمر أم نهي؟ أمر. أيهما كانت عقوبته أغلظ، إبليس أم آدم؟ إبليس. طب ماذا نستفيد من هذا؟ أن فعل المأمور أعظم عند الله عز وجل، أن ترك المأمور أعظم عند الله من إيش؟ من فعل المحذور. ترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحذور. لذا مصيبة هذه الأمة لما تتعطل فيها الأوامر، لما توجد الأوامر في هذه الأمة فهنيئا لهذه الأمة. والإنسان كما قلنا لا يمدح بالسلب، والله ابني ما يصلي، لا يكذب، لا يسرق، لا يزني، هذا ليس مدحا. والإنسان يمدح بالإيش؟ بالفعل، لا يمدح بالترك. وإن كان ترك المعصية من أجل الله طاعة، لكن مع هذا قيمة الإنسان عند الله عز وجل بعمله، بأفعاله، بامتثاله لأوامر الله عز وجل. ولذا قال الله تعالى وإبراهيم الذي وفى، وفى إيش؟ الأوامر، فعل الأوامر، أي وفى جميع ما شرع الله له فعمل به صلوات الله عليه وسلامه. قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى بكلمات أي بشرائع، أوامر ونواهي. فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية، كقوله تعالى عن مريم عليه السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتطلق وتراد بها الشرعية، كقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الشرعية، وهي كلمات الله الشرعية، إما خبر فيصدق، إما خبر صدق، وإما طلب عدل. إما خبر إيش؟ صفة الخبر، إما خبر صدق، وإما طلب عدل، إن كان أمرا ونهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. هذه الكلمات كلمات شرعية، ولله كلمات كونية قدرية وكلمات شرعية، فالمراد بالكلمات هنا الكلمات الشرعية. فأتمهن، أي قام بهن. قال: إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل. متى يصبح الإنسان إمام؟ من هو إمام الدين؟ الذي عنده صبر ويقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. أن يصبر الإنسان على، يصبر على إيش؟ يصبر على أربعة أمور: يصبر على فعل الطاعة، وهذا أعظمها، أعظم أنواع الصبر أن فعل المأمور مقدم على ترك المحظور. الصبر على فعل الطاعة، ثم الصبر على ترك المعصية، ثم الصبر على قدر الله الابتلاءات، ثم الصبر على ما يلاقي الإنسان من طعونات وأذى مادي وأذى حسي وأذى معنوي من الناس. فمن كان على الحق لا بد أن يبتلى. قال: إني جاعلك للناس إماما، إماما في الدين، لقيامه بالأوامر. والإنسان لا يكون إماما حتى يهيئ لنفسه بيئة يسعد فيها في دنياه، وتكون طريقا لجنة مولاه. ولذا من دعاء المؤمنين ماذا يقولون؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وبعدين: واجعلنا للمتقين. لما تكون الزوجة والولد قرة عين الإنسان، فينعم بالدنيا ويهدأ ويرتاح، حينئذ يكون إماما للناس. فأول ما يفيض الخير على من؟ على أقرب الناس إليك، على الزوجة والأولاد. ثم الإنسان بعد ذلك إمام صغير في البيت، ومن خلال هذه الإمامة الصغيرة في البيت يصبح إيش؟ إمام للمسلمين. أما إنسان إمام يريد إماما للأمة وهو قدوة سيئة في أهل بيته، فبئس الإمامة هذه. ولذا الإنسان الإمام أولا يبدأ، من أعرف الناس بالإنسان؟ أقرب الناس إليه أهل بيته. أعرف الناس بالإنسان أهل بيته. إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل، كما قام بالأوامر وترك الزواجر، جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به. وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروى محمد بن إسحاق بالسند إلى ابن عباس قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. قالوا هذا المراد، أن يتبرأ من أبيه ومن قومه في الله، ومحاجته نمرودا في الله حين وقفه ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه، وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم، وما أمر به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله، وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه، فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. قالوا مجموعة الابتلاءات التي كانت في حياته من مفارقته لأبيه وقومه ومحاجته نمرودا وصبره على ما فعل لما قذفه في النار، وكذلك لما خرج من دياره هجرة لله ورسوله، وهذه طاعة من الطاعات، وكذلك صبره على الضيوف وخدمته وزوجه لهم، وكذلك امتثاله لأمر ربه بذبح ابنه. هذه الكلمات التي أتمها، وبلا شك هذه من الكلمات، والمراد كما قلنا عموم الأوامر والنواهي. تلا الله إبراهيم بكلمات بأوامر ونواهي فامتثل، وهذه أشهر الابتلاءات التي كانت في حياته عليه السلام. وروى ابن أبي حاتم بالسند إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الله لإبراهيم إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال تجعلني للناس إماما، قال نعم، قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين، قال تجعل البيت مثابة للناس؟ قال نعم، قال وأبنا؟ قال نعم، قال تجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة؟ قال نعم، قال وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله؟ قال نعم. قال ابن جرير ما حاصله؟ إنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع، ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. المراد الابتلاء العموم، والله أعلم، وتخصيص شيء وأنه هو المراد يحتاج لنقل خاص، والنقل الخاص مفقود في هذه المسألة. وقوله قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون، وأنه لا ينالهم عهد الله، فصار العهد الفاعل والظالمين مفعول به، أنه في هذا دلالة على سنة لله مضطردة، وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وبقيت النبوة مضطردة في نسل إبراهيم عليه السلام، اختار الله عز وجل الأنبياء جميعا قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سلالة إسحاق، وبقيت النبوة في سلالة إسحاق حتى بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنقلت من سلالة إسحاق إلى سلالة إسماعيل، وكلاهما كما تعلمون من ولد إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال العوفي عن ابن عباس قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يقول لا يقضون منه وطرا يأتونه ثم يرجعون منه ثم يعودون إليه مثابة يثوبون إليه يعودون. وهذا من بركة دعاء إبراهيم عليه السلام. قال إيش إبراهيم في دعائه؟ قال واجعل في الحج الله المستعان آيات الحج ومن الناس يعني أن تتعلق قلوب بعض الناس في إيش في بيت الله الحرام واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. هكذا الآية هي قريبة من هذا. قال عكرمة قال الحمد لله الذي قال من الناس ولم يقل الناس. قال الحمد لله الذي قال إيش واجعل أفئدة هكذا الآية واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وهذا معنى مثوبة. ما الذي يجعل الإنسان يثوب ويعود؟ القلب يهوى تلك الديار. والسعيد من علق قلبه في تلك الديار في بيت الله الحرام. قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال عكرمة الحمد لله الذي قال أفئدة من الناس ولم يقل أفئدة الناس. فلو أنه قال واجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لكان قلب اليهودي والنصراني والكافر يهوي لهوى تلك الديار. أقال واجعل أفئدة من الناس فلا يهوى إلا قلب الموفق. هذا معنى مثوبة. يقول لا يقضون منه وطرا يأتونه ثم يرجعون منه ثم يعودون إليه. وروى ابن جرير بالسند إلى عبدة ابن أبي لبابة في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قضى منه وطرا. الذي يعود من تلك الديار وهو في الطريق يحن إليها لمفارقته إياها يحن إليها. وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى وورده القرطبي جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. ومضمون ما فسرت به هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إلى أن قال ربنا وتقبل دعائي. ويصفه بأنه جعله أمنا من دخله أمنا ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد اختلف المفسرون في المراد من مقام ما هو. فقال ابن أبي حاتم بالسند إلى ابن عباس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال مقام إبراهيم الحرم كله وعنه أيضا قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكر هنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد، مقام الموجود الذي في المسجد، وهذا المقام كان لصيقا بالكعبة، ثم في زمن عمر وضع في المكان الذي هو فيه الآن. ووقع خلاف شديد جدا بين العلماء، هل يجوز زحزحة هذا المقام عن مكانه والناس يحتاجون إلى إبعاده؟ وقع خلاف شديد، وللعلماء مصنفات في هذا، كتب 3 أو 4 من أهل العلم مصنفات مفردة خاصة بين مجوز وبين مانع. وقيل إن مقام إبراهيم الحج كله، والصحيح أنه الحجر الذي صلى خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموجود الآن في مكان خاص، الحجر الموجود في هذا المكان المعروف اللي فيه نحاس وزجاج، هذا المراد بمقام إبراهيم. قال: والصحيح أنه الحجر الذي صلى خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف. فقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال: قال عمر، الصواب قال البخاري حديث أنس قال: قال عمر الخطاب: وافقت ربي في 3 أو وافقني ربي في 3، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إلى آخر الحديث. في أسار بدر، في أسار بدر وفي مقام إبراهيم. وقال ابن جريج بالسند إلى جابر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل 3 أشواط ومشى 4 حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه 2 ركعتين ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالراجح أن المقام هنا، وكل ما تقدم يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة وهو واقف عليه، كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى تم جدران الكعبة، كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت. وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجرة يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك، وإنما أخره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. يرجح شيخنا رحمه الله جواز التأخير، صاحب المختصر شيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله يرجح أنه لو أخر اليوم ما في حرج، فالسبب والعلة التي وقع التأخير عمر له ألا يتأثر به الحجيج والعمار، فأخره حتى يتمكن الناس من الطواف، فيقول: الآن الناس بحاجة لهذه التوسيع، ولو أخر وأبعد حتى يتمكن الناس من الطواف لا حرج، لأن الذي فعله عمر ليس الوحي، وإنما الذي فعله عمر رضي الله تعالى عنه اجتهاد، وملحظ الاجتهاد ظاهر، ملحظ الاجتهاد ظاهر. وأيد هذه الفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مصنف مطبوع مفرد، رد فيه على من منع بإطلاق. والقول بالجواز قول وجيه، وفيه إعمال المعنى، إعمال المعاني في هذا الباب واضح، والله أعلم. وقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وعهدنا أي أمرنا، وعدي بإلى لأنه بمعنى تقدمنا وأوحينا، وعهدنا إلى أي أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل رحمك الله أن طهر بيتي للطائفين، أي من الشرك بلا إله إلا الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف حول الكعبة كما تعلمون كان فيها 360 صنما، فأول ما فعل بعد فتح مكة أن طهر الكعبة من الأصنام، فالشرك نجس، فكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام. والطواف بالبيت معروف، وعن سعيد بن جبير في قوله للطائفين يعني من أتاه من غربة يطوف به، والعاكفين المقيمين فيه، وقيل من انتابه من الأمصار فأقام عنده. وعن ابن عباس قال إذا كان جالسا فهو من العاكفين، حتى النائمين في المسجد يعتبرون من العاكفين. قال ابن عمر وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان ينام، وثبت أنه كان ينام في مسجد الرسول وهو عزب، أي ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غير متزوج. ومن بديع كلام شيخ الإسلام بن تيمية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لام ابن عمر على تركه قيام الليل، أنه كان ينام في المسجد، فمن نام في المسجد فله حق عليه أن يكثر من الصلاة فيه، فلما أكثر من النوم ولم يكثر من وترك القيام لامه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والركع السجود قال ابن عباس إذا كان مصليا فهو من الركع السجود، وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل، الصلاة عند البيت أو الطواف به، أيهما أفضل أن نطوف بالبيت أو أن نصلي فيه طواف أم الصلاة؟ قال مالك الطواف لأهل الأمصار أفضل، يعني من يأتيه من بعد يطوف أفضل، ومن كان من أهل المسجد الصلاة أفضل. وقال الجمهور الصلاة أفضل مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، خير شيء الصلاة. والمعنى إذن وعهدنا إلى إبراهيم، أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهراه من الشرك والريب وأبنياه خالصا لله معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير المسجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة ومن قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطييبها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بنيت المساجد بما بنيت له. وقد اختلف في أول من بنى الكعبة، فقيل الملائكة وقيل آدم وقيل شيث عليهما السلام. وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب، وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها. وأما إذا صح حديث من ذلك فعلى الرأس والعين. نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله تعالى في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.